الشياطين ولم يروا رؤوسهم، لكن هذا يدل على انها والعياذ بالله شكل بشع قبيح. نعم، كأنه رؤوس الشياطين به وما أخبر به من أمر البعث. سبحان الله. وقرئ بل عجبتم، والضمير يعود إلى الله، وبهذا يستدل على أن الله تعالى يعجب كما يشاء، كما يفرح ويضحك سبحانه وتعالى كيف شاء. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية من آيات الله الكونية يستسخرون. وقالوا من أقوال الكفرة، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، هذا سحر، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أإذا متنا، هذا سحر، هذا خيال، هذا لا حقيقة له، وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون الذين هلكوا وماتوا من دهور، أو آباؤنا الأولون. قال الله قل نعم إنكم ستبعثون وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون، ذليلون، الدخول هو الصغار والذلة، الذلة والصغار. قل نعم وأنتم داخرون. شكرا. نعم يا أبو عبد، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة، زجرة، صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون. ولعل هذا إشارة إلى النفخة، نفخة الصور الثانية، أي صعقة البعث، صيحة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وتأتي الآيات، وقالوا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: فاستفتهم، أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم، أهم اسأل، أي اسأل منكري، نعم، خلقهم بعد موتهم، أهم أشد خلقا، أي إيجادهم بعد موتهم، أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق، أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ لا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصحب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال: إنا خلقناهم من طين لازب، أي قوي شديد، كقوله لازب أي قوي شديد، أي قوي شديد، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، الآيات